هاني شاكر اتكلم بكلمات مصطفى كامل ونغمات حسن أبو سعود. النهارده يا حبيبي حبنا لازم يعيش، من النهارده يا حبيبي أي شيء ما يهمنيش، من النهارده يا حبيبي حبنا لازم يعيش، من النهارده يا حبيبي أي شيء ما يهمنيش اتكلم قول للعالم وللدنيا قول للناس، اتكلم وافتح قلبك قول لي بحبك كلها خلاص، اتكلم قول للعالم وللدنيا قول للناس، اتكلم وافتح قلبك قول لي بحبك كلها خلاص، اكتب على قمر الليالي على ورق الشجر اجمل قصة حب غالي عارفها البشر، البشر على مشوار عمرنا على شوقنا وحبنا، على مشوار عمرنا على شوقنا وحبنا، انا نفسي العشاق يا حبيبي مننا تتعلم، نتكلم كل العالم والدنيا قول للناس، وافتح قلبك قولها خلاص، اشرب وسقين الحنين، احضن ويايا السنين، اشرب وسقين الحنين، الحياة حنعيشها مرة مش حنعيشها مرتين، الحياة حنعيشها مرة مش حنعيشها مرتين، علم أهل الملامة الفرحة والابتسامة، علم أهل الملامة فرحة والابتسامة، قول للحب تعالى وقول للجرح مع السلامة، قول للحب تعالى وقول للجرح مع السلامة، اكتب على قمر الليالي على ورق الشجر أجمل قصة حب غالي عارفها البشر، اكتب على قمر الليالي على ورق الشجر أجمل قصة حب غالي عارفها البشر، على مشوار عمرنا على شوقنا وحبنا، على مشوار عمرنا على شوقنا وحبنا، أنا نفسي العشاق يا حبيبي مننا تتعلم، كل العالم كل الدنيا قول للناس، انت اللي مفتاح قلب واللي بحبك كلها خلاص. قلبه ده من العذاب ومن الفراق، كل عاشق قلبه ده من العذاب ومن الفراق، إلا أنا وأنت اللي عشنا عمرنا كل اشتياق. إلا أنا وأنت اللي عشنا عمرنا كل اشتياق، أنا وأنت بيجري شوقنا زي الدم في عروقنا، أنا وأنت بيجري شوقنا زي الدم في عروقنا، مش عايزين غير بعض وبس وده أبسط حقوقنا. مش عايزين غير بعض وبس وده أبسط حقوقنا. اكتب على قمر الليالي على ورق الشجر أجمل قصة حب غالي عارفها البشر، اكتب على قمر الليالي على ورق الشجر أجمل قصة حب غالي عارفها البشر، على مشوار عمرنا على شوقنا وحبنا، على مشوار عمرنا على شوقنا وحبنا، أنا نفسي العشاء يا حبيبي مننا تتعلم، اتكلم وافتح قلبك قول لي بحبك قولها خلاص.